أمر الله ورسوله أن يقوم به كما أمره الله ورسوله به، أو يعذر فيه إلى المسلمين. إن أعظم الناس أو يعذر فيه إلى المسلمين. إن أعظم الناس في ذلك خطيئة وذنبا لعلي رضي الله عنه إذا ترك أمر الله ورسوله. فقال الرافضي: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كنت مولاه فعلي مولاه؟ قال: بلى، أما والله لو يعني بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمرة والسلطان والقيام به على المسلمين بعده لأفصح لهم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أفصح لهم بالصلاة والزكاة وحج البيت وصوم رمضان. فمن أنصح كان للمسلمين من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا أنصح من رسول الله صلى الله عليه وسلم. المعاني هذه كلها معاني صحيحة، لكن قد يكون السند ليس بذاك. قال: أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا فضيل يعني ابن مرزوق قال: سمعت الحسين بن الحسن يقول لرجل من الرافضة: والله إن قتل إن قتلك قربة إلى الله، وما امتنع من ذلك وما أمتنع من ذلك إلا بالجوار. أين؟ قال: أخبرنا عبد الرحمن بن عمر إجازة قال أخبرنا محمد بن أحمد بن يعقوب قال حدثنا يعقوب قال أخبرنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن مغيرة قال: كان أبو جعفر يقول: اللهم إنك تعلم أني لست لهم بإمام. قال: أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبيد الله بن محمد البغوي قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا مروان بن معاوية عن حماد بن كيسان عن أبيه: وكانت تحته سرية لعلي، سمعت عليا يقول: يكون في آخر الزمان قوم لهم نبز يسمون الرافضة. يسمون الرافضة، حتى رواه الطبراني هذه الأحاديث رواه الطبراني أيضا. قال: يرفضون الإسلام فاقتلوهم فإنهم مشركون. قال: وأخبرنا محمد قال حدث أخبرنا عبدان قال سمعيون قال حدثنا محمد بن خازم عن أبي الجناد الحلبي عن أبي سليمان الهمداني عن علي قال: يخرج في آخر الزمان قوم لهم نبز يقال لهم الرافضة، يعرفون به، ينتحلون شيعتنا وليسوا من شيعتنا، وآية ذلك أنهم يسبون أبا بكر وعمر: أينما أدركتموهم فاقتلوهم فإنهم مشركون. يمكن الجمع بين هذا وبين ما روي عن زيد قال: رفضتموني؟ قالوا: نعم. قال: اذهبوا فأنتم الرافضة، لأنهم اشترطوا عليه أن يتبرأ من أبي بكر وعمر، قال: معاذ الله وزير جدي. فتتفق مع هذا. نعم، كل من سب أبا بكر وعمر فهو رافضي. قال: أخبرنا علي بن عمر قال حدثنا علي بن عبد الله صاحب الحليمي قال أخبرنا علي بن حرب قال حدثنا فضيل عن ليث عن مجاهد قال: سألت ابن عباس شهرا عن رجل يصوم النهار يقوم الليل ولا يحضر جمعة ولا جماعة، قال: هو من أهل النار. قال: أخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا محمود بن خداش قال حدثنا مالك أبو هشام قال: كنت أسير مع مسعر فلقيه رجل من الرافضة قال: فكلمه بشيء لا أحفظه، فقال له مسعر: تنحى عني فإنك شيطان. نعم. قال حدثنا الحسن بن أحمد قبل هذه كلها ذنب في الرافضة، لأن الرافضة يعني يكرهون معاوية. قال حدثنا الحسن بن أحمد الطبري قال حدثنا أبو علي الحسن بن علي المطرز بمكة قال أخبرنا الحسين بن محمد بن بحر قال حدثنا حرملة بن يحيى قال: سمعت الشافعية يقول: ما أحد أشهد على الله بالزور من الرافضة. قال أخبرنا الحسين قال حدثنا أبو زرعة أحمد بن الحسين قال حدثنا محمد بن أحمد بن عبد الوهاب المصري قال: سمعت الربيع بن سليمان يقول: سمعت الشافعية يقول: ما رأيت في الأهواء قوما أشهد بالزور من الرافضة. قال أخبرنا علي بن محمد بن موسى قال أخبرنا علي بن محمد المصري قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي مريم قال: قيل لمحمد بن يوسف الفريابي: